القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل في مهية تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان. ما زلنا في حلقة الليلة أصدقائنا مع فن جميل من الفنون الإسلامية التي جاءت بها الحضارة الإسلامية ورسختها في عقيدة كل من ينتمي لهذه الحضارة، بل واستطاعت أن تنشرها في أنحاء العالم ليتذوقها كل محبي الفنون. الفن هو فن الأرابيسك. أما ضيوفي فهما الفنان طلعت إبراهيم فنان الأرابيسك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ طلعت. معي أيضا الأستاذ محمد أحمد الشناوي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد هو أحد موثقي التراث بمصر، وهو عاشق للحرفيين من أصحاب الأنامل الذهبية. الفنان طلعت إبراهيم، هل يستطيع المتدرب بعد هذه الفترة القصيرة من التدريب أن يكون له معرض خاص به أو ورشة خاصة به ينتج من خلالها هذه القطع الفنية المتميزة؟ طبعا التدريب بيبقى مثلا ممكن ياخد مرحلة واثنين، ولكن في بعض المقتنيات ما بتحتاجش تدريب كتير، يعني ممكن من اول 5-7 ايام ايده تمشي، ممكن يعمل مقتنى زي ما قلت لك انه يعمل حاجه حبيبه هو وتطلع شكلها حلو وتتباع. ده كانت البدايه. يعني اذا هذه الفتره من التدريب هي خطوه اولى يضع فيها المتدرب اقدامه على هذا الفن، وانتجه مش هتيجي طبعا زي الحرف القديم، ولكن برضو انتجه وعمله شغل وعجب الجمهور برضو واتباع. ثم يسعى هذا الفنان إذا أحب بعد ذلك إلى استكمال المشوار. بيستكمل طبعا، بكل ما بيطول في الصنعة كل ما بيزداد خبرة، كل ما بيعمل حاجة جديدة، كل ما بيعمل منتج جديد دماغه توديه لشغل تاني يشتغل فيه، بيدخل حاجة في حاجة زي ما احنا اتكلمنا، لحد يعني ما يبدأ بقى ايه هو يمسك الطريق. احنا علمناك وأسسناك وعملنا لك مشروع كويس، ابدأ بقى حياتك وابدأ مشروعك. نعم. هل يسعد الفنان بوجود متدرب يستطيع أن يتفوق عليه، أم هذا التنافس يجعل الفنان يضيق بهذه الحالة؟ لا، ده بيزيدني شرف. يعني حين يتفوق التلميذ على أستاذه يكون الأستاذ سعيدا. دي حاجة تسعدني. ليه؟ لأن أنا اللي علمته. نعم. أنا اللي علمتك تخليتك تبقى متفوق، بتسعدني نفسيا للناس الميزي. وطبعا ده بيرجع لمجهود طبعا أستاذ محمد وبقية المجموعة للناس اللي هم حبوا يساعدوا الناس يعني. نعم. هل هناك من مشاكل في عملية تسويق المنتجات التي تنتج بعد هذه الورشة التدريبية أستاذ محمد؟ والله احنا علشان نربط المتدربين بالحرف اليدوية اللي اتدربوا عليها كان عندنا اهتمام كبير بالمعارض، وهم اول ما نزلوا اول معرض عملوا مبيعات كويسة جدا، وحسوا ان دي نتيجة الحرفة اللي هم اتدربوا عليها جديد، فبالتالي هم دلوقتي مستعدين للمرحلة التانية من التدريب، ومنتجاتهم احنا بنوجد لها قنوات تسويق من خلال التواصل الاجتماعي والانترنت ماركتينج او التسويق الالكتروني بشكل عام. احنا مش بنواجه اي مشاكل في الموضوع ده، بالعكس احنا عندنا استعداد كبير كمان من الفنادق ان هم فاتحين ابوابهم لينا ان احنا نعرض منتجات المدرسة بتاعت حرفة يدوية التراثية مجانا، ومتدربين ممكن من خلالهم يوجدوا قنوات التسويق بتاعتهم بسهولة. يعني إذا بعد فترة التدريب حين يشق المتدرب لنفسه طريقا في إحدى هذه الحرف يستطيع أن يلجأ إليكم لاستكمال مشواره وللتسويق لمنتجاته الخاصة به. في الحقيقة إحنا مع المتدرب ساعة بساعة، إحنا بعد كل ورشة من الورش اللي اتعملت موجود لها جروب على الواتساب مع بين المدرب وبين إحنا كمشرفين وبين المتدربين، بنتابعهم يوم بيوم، بنتابعهم في كل شغل، بنرشدهم للتصميمات والألوان اللي السوق محتاجها، علشان هو السوق إحنا بيهمنا السوق، بيهمنا إن هم يطلعوا منتج يتباع. فبالتالي المدرب بيشرف، في عندنا إشراف طبعا من الجمعية نفسها، وفي عندنا مصممين، ناس مصممين فاشن ديزاينرز موجودين على الجروب بيرشدوا. يعني إحنا معاهم يوم بيوم وبنشوف منتجاتهم وبنعدل معاهم في ساعتها، ولو حد عنده مشكلة في خامة، خاصة إحنا في البحر الأحمر ما عندناش الخامات متوفرة، فلو حد عنده أي مشكلة في أي خامات بنبعت نجيبها من القاهرة، وعلى تواصل دائم معاهم. وطبعا بنشحل لهم حاجاتهم كلها مجانا، وكل المعارض اللي بيحضروها دي إحنا بنأجر فعلا الأماكن بتاعت لو إحنا دخلنا معارض، ففي أوقات كتير بنحتاج إن ندفع فلوس للترابيزات بتاعت المعارض وكده، إحنا بندفعها إحنا كجمعية أهلية، هم مش بيتحملوا حاجة خالص، بيجوا يعرضوا منتجاتهم ويبيعوها لحسابهم الخاص. قوم علي الطموح، يوصل بسقف الحلم لحدود السماء. هيلا هيلا هيلا وبكرة ما تسيبوش يروح، غير لما تزرع فرحة في عيون الحياة. دلوقتي ما دلوقتي معظم الصناعية بتهرب. ليه؟ عشان ما فيش حد بيتعلم الصناعة. كان في ركود، ما فيش تسويق، ما فيش كلام. بدأ دلوقتي الجامعات الأهلية والدولة ومعارض كتير بتتعمل لتسويق المنتجات وتعليم الحرف اليدوية التراثية عشان ما تنتصرش أو تنقرض. ده اللي احنا كنا بنحارب عليه كاحنا صناعية كبار او بنعلم او كده، وبدأ يتحقق الحمد طبعاً لله. طبعا استاذ محمد، حضرتك ذكرت ان هناك 7 حرف يمكن ان نذكرها للمستمع، الى جانب طبعا الارافيسك التي يتم توثيقها وتسويق منتجاتها. احنا ابتدينا بال7 حرف اليدوية اللي هي الارابيسك والخيامية والملابس التراثية والمشغولات التراثية والمجسمات، برضو مجسمات تراثية الجلد. هل هناك نوع معين من هذه الحرف ترى عليه اقبالا اكبر؟ في الحقيقة الاكسسوارات التراثية يعني والخيامية كان عليها اقبال شديد جدا في المعرض اللي عملناه، الاول معرض ليهم المتدربين، كل المتدربين الفرشة الخيامية عملوا فعلا منتجات وحطوها في المعرض واتباعت بالكامل، واتعمل حجز على قطع اساسا كانت اتباعت يعني، فبقى عندهم اوردر للشغل قبل ما يعني يعرضوه حتى. الارابيسك برضو كان من الحاجات اللي احنا كنا مستغربين ان في عليها اقبال جامد جدا من الشباب ان هم يتعلموا الارابيسك، كانوا موجودين طول الوقت وعندهم يعني تركيز شديد وعايزين يطلعوا منتجات، لان هو الحقيقه برضو فتح لهم مجال الارابيسك، بقى عندهم منتجات كتير ممكن يشتغلوا فيها ويدخلوها مع حاجات معاصره. فبرضو من الحاجات اللي هي لفتت نظرها ملابس التراثيه، برضو ادمجوا اللبس المودرن او العادي مع قطع من التراث، فالحقيقه طلع برضو اشكال جميله. هؤلاء اضافوا بصمتهم لهذا العمل. الحقيقة احنا استعنا ب7 مدربين محترفين فعلا وخبرة ومش اقل من 30 سنة في الحرف دي، فهم دربوا الشباب والسيدات تدريب فعلا محترف، كانوا بيفضلوا طول النهار مش عايزين يمشوا من ورش العمل عشان عايزين يدوا كل اللي عندهم، هم كلهم متطوعين طبعا بدون اي نوع من انواع الاجر ومسؤولة مجانية بالكامل. يعني ربما هناك صورة عامة عن أن السائح الذي يأتي إلى مصر يتوق إلى اقتناء المنتجات الفرعونية بشكل خاص. لكن حضرتك تصور لنا صورة أخرى جديدة، أن هذا أيضا السائح يتعرف على المنتجات الإسلامية الطابع ويقتنيها أيضا، هل بالفعل هذا يحدث؟ احنا كنا بنشوف الحقيقة الأجانب بالذات بيقفوا قدام القطع معجبين جدا بيها وعايزين يقتنوها، مش يعني لفظ الاقتناء برضو حاجة بتقولي ده لفظ قيم ويتناسب مع المنتجات اللي موجودة ومشغولات. الشغل اليدوي ده يعني حاجة راقية جدا، من حق كل واحد ان هو يتدرب، من حق كل واحد ان هو يتعلم، فاحنا بنحاول نوفر دوت ليهم وبنحاول ان احنا نسوق منتجاتهم بكل بشكل ممكن، نفضل وراهم وفي ظهرهم لغايه ما كل واحد فيهم منتجاتهم توصل اخر الدنيا ان شاء الله باذن الله. الفنان طلعت ابراهيم، من المعروف انه هذه الفنون الراقية تميزها ان لكل قطعة سمة خاصة بها، هل هذا يجعل الفنان متحمس أكتر لأن يضع خبرته ويضع فنه في كل قطعة يقوم بعملها، أم أن فكرة تكرار القطع يعطي الفنان سهولة في التعامل مع القطع؟ في بعض الأشكال أو بعض المجسمات زي ما بقولوا، احنا عندنا اكتر من نوع من انواع الأرابيسك، في صناعي ما بيزهقش من تكرار الشغل، اولا لان ده شغله، ثانيا ده اكل عيشه، لو ممكن الشكل ده هو اللي ماشي معايا دلوقتي. انا عندي مثلا بعمل عينات بحطها، بيجي حد يقول لك انا عايز الشكل ده، انت بتعمله على الشكل ده، اصبح عم بتغير الشكل اللي انت كنت شغاله فيه، اصبح عم في تنوع في المنتج نفسه. احنا عندنا حاجه اسمها مسدس، صليب فاضي، صليب مليان، كنايسي، ميموني، مبطط، يعني شغل انواع متعدده. احنا خدنا شغلنا ده من الناس القديمه، نعم. التراث بتاعي لازم يفضل موجود، دي واحده. تاني هام لازم تواكب برضو العصر الموجود، بس بايه؟ بالتراث. نعم. اذا هذه ليس فقط صنعه وانما هي رساله. رساله طبعا. صلب سقف الحلم لحدود السماء، ليلة ليلة ليلة وبكرة ما تسيبوش يلم، لما تزرع فرحة بعيون الحياة، أصنع عيالي كفوف تتلفف حريق، شد حيلك الله مش فاضل كتير، أصنع عيالي وفوفه تتلف حريق، ومشد حيلك الله مش فاضل كتير، ياللي تاكل تعرق جبينك إلهي لا، ومعلّي الرحلة أيضا تكتمل بالتعاون مع الأستاذ محمد الشناوي في تقديم التدريب لكل من يريد وتوثيق هذه الصنعة وتوثيق هذا الفن وإخراج في النهاية قطع فنية جميلة لمن يحب أن يقتنيها. نعم، إذن هي رسالة مشتركة من الفنان طلعت إبراهيم سيد والأستاذ محمد أحمد الشناوي. طبعا إحنا لجنة منظمة كلنا مع بعض بنعمل في خدمة المجتمع وبنعمل على المشروع دوت. برضو من الحاجات المميزة للمشروع ده إن إحنا 7 ورش خليناهم يشتغلوا مع بعض، يعني أدمجنا ما بين المنتجات، يعني ممكن المكرمية تستعين بالإكسسوارات التراثية في بعض القطع ويدخلوها في فن المكرمية، كذلك الجلود ممكن تخش مع الخيامية، يعني تنتج في النهاية منتجات متكاملة، منتجات متكاملة ومنتجات متطورة. نعم. ومنتجات متطورة من التراث نفسه، السائح بيبقى معجب بيها جدا. لذلك احنا عندنا اللجنة المنظمة للمشروع دوت موجود منها طبعا عناصر كتير من المهتمين ومن الفنانين واللي بيهتموا بالفن وبيضيفوا طبعا بأشكال جديدة وألوان جديدة وكده. هي رحلة فنية بديعة جميلة، استطعنا فيها أن نتعرف على فن من أروع الفنون العربية الإسلامية هو فن الأرابيسك، وكيف تطور هذا الفن وكيف يستطيع هذا الفن أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بخبرة الفنانين المتميزين أمثال الفنان طلعت إبراهيم سيد. مستمعي الكرام، تجربة رائدة لإحياء وإعادة إحياء الفنون الخاصة بنا التي أتت بها الحضارة الإسلامية إلينا، توثيق هذه الفنون واستبقاؤها على قيد التشغيل أمر مهم جدا. نتمنى أن تنتشر، أن تعمم، أن يكون لها صدى سواء في البحر الأحمر أو في كل محافظات مصر. كلمة أخيرة للأستاذ محمد الشناوي، تفضل. احنا في الحقيقة طبعا المشروع بتاعنا دوت مستمر بصورة شهرية للتدريب علشان يكون عندنا مقر رئيسي بعد كده مدرسة شغالة بشكل عادي زي أي مدرسة تانية، لكن هي مدرسة الحرف اليدوية والتراثية. والمدرسة دي هيكون فيها ورشة إنتاجية فيها المعدات اللازمة لكل الورش، للـ7-8 ورش، علشان لو في حد من المتدربين من ذوي الاحتياج ما عندوش إمكانية إنه يفتح ورشة أو يصرف على ماكينات أو كده، هيخش بالمنتج بتاعه يصنعه بالشكل اللي هو عايزه بصورة مجانية تماما، مع قماش مع خشب مع أي حاجة، بيخش الورشة ينتج المنتج بتاعه ويطلع بيه منتج خالص يبيعه بدون ما يتحمل أي حاجة تكلفة في التشغيل. فده برضو ده الامتداد بتاع المشروع بتاعنا، ان احنا يكون عندنا ورشة انتاجية. الورشة دي فيها معدات ومهندسين صيانة للمعدات دي وفيها المواد اللازمة، لكن بالنسبة للمتدربين اللي اتدربوا عندنا في المدرسة يقدر تجيب الخامة بتاعتها، تخش الصبح تفصل اللي هي عايزاه وتاخد المنتج النهائي، وبعد كده احنا ممكن عن طريق قناة التسويق اللي احنا فتحينها او هي يكون عندها اوردر بتوصله بصورة ما. فده الحاجة اللي احنا هي خدمة متكاملة من الألف إلى الياء، من بدايتها حتى نهايتها. طبعا يعني فكرة رائعة ورائدة، نشكر القائمين عليها جميعا الذين يمثلهم الأستاذ محمد أحمد الشناوي. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ محمد. شكرا فعلا، أنا بشكر زملائي طبعا في الجمعية بتاعتنا وبشكر المدربين اللي ما بخلوش علينا بأي مجهود أوت، ومستعدين دايما ان هم ييجوا البحر الأحمر ويقدموا خدماتهم التطوعية للمتدربين. شكرا جزيلا، كل الشكر والتحية لحضرتك الفنان طلعت إبراهيم فنان الأرابيسك المتميز. الله يبارك فيك. شكرا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب، فكرة وإعداد أحلام أبو نوار، التقديم جيهان أليم.